الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، سورة النساء. وبالرسول شهود العمل مما يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما عند الله من النعم الظاهرية والباطنية دينيا كان أو دنيويا أو أخرويا من شفاعته وتربيته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، سورة آل عمران. ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ذكر من الله بالله وللرسول بالرسول وهو من مقتضى معنى الشهادتين على التحقيق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويؤتى كل ذي حق حقه، أي إتيان الحقوق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين واجبا، كانت الحقوق أو غيره من السنة، والمباح وتقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع. علينا في إتيان الحقوق التي لا يمكن اقترانه تقديم الأهم فالمهم، فإن كان على حد سواء في الأهم فتقديم الأنفع ثم الأنفع، أي الأكثر والأكبر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين نفعا دينيا ودنيويا وأخرويا. وإلى فتوى اللجنة. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، فمن الكذب ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل موجود، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليهم السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق، بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له، وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثنان، ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله 7 مرات، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه. وكذا طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل لمحة ونفس وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده، وتحديدها 100 مرة بدعة. ومن البدع الشنيعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم: نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة، وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين. ومن البدع الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصلهم إلى الله تعالى وأن يأخذ بأيديهم، يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقة ويفرج ما بهم من شدة وبلاء، ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة: وهيهات هيهات أن يجنى من الشوك العنب ويستخرج من الحنظل العسل. ومن البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى 40 يوما، ويرخص للمريد أن يختصرها إلى 7 أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها، ثم بعد 40 يوما أو الأيام 7 يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساء، وما فاته من أعداد العمل بها قضاه، إلى غير ذلك من شرع ما لم يأذن به الله مضاهاة لشرع الله. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك، وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف، ووحدة بعد فرقة، وعزة بعد ذل، وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان، رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل، وإلى الهدى عن طريق الضلال. وهيهات هيهات، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين؟ وهل يجوز الاحتفال بذلك؟ وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة، يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر، فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين، ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك، لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده، بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام. وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 ليلة القدر؟ جواب: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البر. وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله، وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة. قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة. فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر. وأما الاحتفال بليلة 27 على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر، فالاحتفال بها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الاحتفال بليلة 27 من رمضان خاصة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الاحتفال بليلة 27 من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت، بل هذا بدعة، فينبغي تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه، هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا؟ إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافيا، وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان، إلا أنها لم تخص بعضا من أيامه دون بعض. فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام أحمد والنسائي. ولم يصح حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم بعينه من شعبان، أو كان يخص أياما منه بالصوم، لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، منها ما رواه ابن ماجة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان، من ذلك ما رواه في صحيحه عن عائشة أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأس، فقال: أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث، وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها. وقد عرف عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث، وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث، وكذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام، وقالوا إن ذلك بدعة. وعظم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة، واشتهر عنهم ذلك، فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم، بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان: إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا من الخطأ المبين ومن تحريف القرآن عن مواضعه، فإن المراد بالليلة المباركة في الآية ليلة القدر لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان للأحاديث الواردة في ذلك لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة 15 من شعبان ويقرؤون سورة ياسين 3 مرات ويقرؤون المولد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع، وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الأمر مما أحدثه الجهلة بغير هدى من الله. وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان